عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فمع المجلس 39، مع المجلس 40، هذا 39 أم 40؟ 39 من مجالس شرح كتاب إرشاد الفحول للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. وهذا المجلس بعد عصر يوم الاثنين 23 من شهر ربيع الأول سنة 34 بعد 400 وألف، الموافق للرابع من شهر فبراير من السنة 13 بعد 2000. وبه نختم شرح هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى. كنا قد وقفنا عند الترجيح، وعليكم السلام، بحسب العلة. قال طيب الله ثراه: والترجيح بين الأقيسة يكون على أنواع، النوع الأول بحسب العلة، النوع الثاني بحسب الدليل الدال على وجود العلة، النوع الثالث بحسب الدليل الدال على علية الوصف للحكم، النوع الرابع بحسب دليل الحكم، النوع الخامس بحسب كيفية الحكم، النوع السادس بحسب الأمور الخارجة، النوع السابع بحسب الفرع. أما الترجيح بينها بحسب العلة فهو أقسام. القسم الأول أنه يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة الحكمة على القياس المعلل بنفس الحكمة. يعني الوصف الحقيقي للقصر السفر، وهو يشتمل على إيش؟ على رفع المشق، بينما الحكمة من القصر رفع المشق. لكن قد توجد المشقة ولا يوجد القصر ولا يوجد السفر، كالذين مثلا يعملون في الأعمال الشاقة في بلدانهم، يعني في الحضر في المكان الذي هو منه، فمثل هذا لا يجوز له القصر، لا يجوز له القصر. فيرجح التعليل بالسفر الذي هو مظنة المشقة، الطيب الذي هو مظنة الحكمة على القياس المعلل بنفس الحكمة، للإجماع بين أهل القياس على صحة التعليل بالمظنة. فيرجح التعليل بالسفر الذي هو مظنة المشقة على التعليل بنفس المشقة. يعني السفر هو علة القصر،